نستأنف الدرس على بركة الله في رسالة قيمة تسمى العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي جواب مبسوط عن سؤال سئل الشيخ إياه عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فسئل عن العبادة وعن فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وعن حقيقة العبودية. فكان من جوابه رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة. ثم إن الشيخ رحمه الله قد بين ضابط هذه العبادة، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. فالعبودية العامة هي الحقيقة الكونية، وهذه تعني أن جميع مخلوقات الله عز وجل معبدة لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أما العبودية الخاصة أما العبودية الخاصة فهي عبودية الله عز وجل بشرعه، عبودية العبد ربه اختيارا وطوعا موافقا لشرعه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية هي التي يرضاها الله عز وجل، وهي التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه لازمة للعبد حتى الوفاة، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين هنا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهناك من الخلق من غلط في هذا المقام وظن أنه إذا شهد الحقيقة الكونية فهو قد قام بعبودية الله التي يحبها، ويغفل عن الحقيقة الشرعية. وعلى هذا أقوام كثر كالذين جعلوا اليقين هو معرفة الحقيقة الكونية، أي أن كل كائن إنما كان بمشيئة الله تبارك وتعالى وبتقديره وخلقه وإيجاده، فاعتبروا أن ما أوجده الله عز وجل بمشيئته أنه محبوب لله، لم يفرقوا بين شرعه الذي يحبه وبين خلقه الذي قد لا يحبه، وإنما خلقه سبحانه وتعالى لحكمة، لأنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر الشرعي والنهي الشرعي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك يعرف ويبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، إذا كان يقول إن الأمر والنهي سقط عنه وأنه تدرج في الرياضة حتى وصل إلى شهود الحقيقة الكونية وأصبح التكليف ليس متعلقا به ولكنه يتعلق بالعامة وهو أصبح من الخاصة فلا يتعلق به تكليف، هذا يعني قد ضل في اعتقاده هذا. وقوله وجنس قوله مقالات محادة لله ولرسوله، وهي تدل على عداوة أهلها وتعتبر صدا عن سبيل الله ومشاقة له وتكذيبا لرسله عليهم الصلاة والسلام ومضادة لله في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو بذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. وهذه ضلالات يضل الشيطان بها من أضل. قال الشيخ رحمه الله ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. قال فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر على المعصية، القدر لا يحتج به على المعصية، وإنما القدر يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على المعصية. قال هؤلاء إما أن يحتجوا بالقدر على المعصية وإما أن يجمعوا ما بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين ما ابتدعوا، يعني جمعوا بين البدعة، جمعوا بين البدعة وبين الاحتجاج بالقدر. يعني يبتدعون، وهذا محرم، يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على بدعتهم. فهم جمعوا بين الأمرين، وإذا فعلوا فاحشة هذه بدعة، قالوا وجدنا آباءنا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر سبحانه عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكذلك في سورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني جمعوا بين البدعة والاحتجاج بالقدر على ذنبهم وعلى بدعتهم ولا حجة لهم في ذلك، إلى قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ونعم إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ويهواه يعني ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيره، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. يعني هؤلاء ظلال يجعلون ما يهوونه هو الأصل وهو الحقيقة ويردون ما خالفه إليه، إما بالتأويل وإما بالطعن فيه، وهكذا شأن كل من استحكمت به بدعته، يجعلها الأصل وما خالفها يكون تابعا له، نسأل الله العفو والعافية. قال وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون، نعم أهل الكلام هكذا يبتدعون بدعة ويجعلونها أصلا، فهم بزعمهم ينفون الصفات عن الله عز وجل، لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه، فبناء على هذا يعطلون ما جاء في الكتاب والسنة وإذا أورد عليهم نصوص صحيحة من الكتاب والسنة إما أن يحرفوها عن مواضعها وإما أن يعرضوا عنها بالكلية، لا ترتاح قلوبهم للإقبال على الكتاب والسنة، يعرضون عن هذه الأدلة من الكتاب والسنة فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وهذه العقليات عبارة أنها جهليات، لو كانت عقليات صحيحة لوافقت النقل الصحيح، لو كانت عقليات صريحة لم تخلط بخلط لوافقت النقل الصحيح. وكذلك هذه الاعتقادات لو كانت اعتقادات صحيحة لوافقت الاعتقادات الصحيحة ولم تخالفها. قال وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه، مثل من يبتدع بدعة ويجعلها أصلا، يقول إن يعني علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وهو المنصوص عليه، فيجعلون هذا القول يجعلونه أصلا، ويقولون من يحب علي يبغض أبا بكر وعمر، ومن لا يبغض أبا بكر وعمر فإنه لا يحب عليا. هذا ليس بصحيح، يعني لكنهم جعلوا معقد الولاء والبراء أن حب علي رضي الله عنه هو تقديمه في الخلافة، واعتقاد أن الرسول نص عليه، وهذا خطأ، هذا اعتقاد فاسد، فجعلوا هذه العقيدة هي مدار الولاء والبراء. هذه أيضا من الأمثلة التي يذكرها الشيخ هنا رحمه الله. وأصل ضلال من ضل من هؤلاء هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أصل، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه أصول، هذا هو أصل الحب الصحيح. من كان الله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني هذه الثلاث إذا كانت مستقرة في القلب وجد حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله، الأولى أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني من تحقق بهذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه أصول الدين، رضي بالله ربا هذه الإلهيات، وبالإسلام دينا هذا المعاد، لأن الدين هو ما تدين لله به يوم المعاد، وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم هذه النبوات، لأن العلماء يبحثون الدين من أبواب ثلاثة أو من أصول ثلاثة: الإلهيات والنبوات والمعاد. من رضي بالله ربا هذا في الإلهيات، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا في النبوات، وبالإسلام دينا هذا في المعاد، لأنك تدين لله عز وجل يوم الدين بماذا؟ بالإسلام. تدين لله عز وجل يوم الدين بالإسلام. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان ابن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم وعصبية؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا يعني أشربوا يعني حب العجل، هوى العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا العجل هو مجموعة من الحلي صنعوه وصهره لهم السامري، وفتن هذا السامري بما رآه من أثر الرسول، من أثر الملك، فقبض قبضة من أثر الرسول ووضعها على هذا الذهب المذاب، وقد صوروه بصورة عجل فأصبح عجلا له خوار، ففتن به بعضهم وعبدوه وأحبوه حبا شديدا، كما قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم. وهكذا عباد المال، يعني يحب المال إلى حد أنه يشرب حبه في قلبه، فلا يرى مثلا معروفا إلا ما جلب له المال، ولا يرى منكرا إلا ما أبعد عنه المال. وهكذا كل صاحب بدعة لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. نعم، هذا الذي نقل عن سفيان ابن عيينة مثل هذا الكلام أو نحو هذا من الكلام. قيل لسفيان ابن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان. هناك محبة مطلقة، محبة عامة لا تكون خاصة بأهل الإيمان، بل هي محبة عامة يشترك فيها أهل الإيمان ويشترك فيها غيرهم، يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. هؤلاء اشتركوا في محبة مطلقة، فهذه مثل الأغاني أو مثل الأشعار أو مثل الأشياء الباطلة، إنما تهيج المحبة المطلقة، المحبة الخاصة لله عز وجل ولرسوله هذا لا ينميه إلا ما أنزله الله على رسوله من تلاوة كتابه وإدامة ذكره سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يعني في الواقع أنهم يكونون في ضلال إذا اتبعوا أذواقهم، اتبعوا مواجيدهم من غير أن يميزوها بالفرقان بالكتاب والسنة، يميزوا بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع، بين ما هو حلال وما هو حرام، بين ما يحبه الله وما لا يحبه. لا بد من التمييز، وأن يكون حبك لما يحب الله وبغضك لما يبغض الله سبحانه وتعالى. قال: فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله، ولكن يكون متبعا لدين ابتدعه، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله: والله ولي المتقين. هذا الذي يتبع يخالف ما بعث الله به رسوله إنما يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة قال: هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. والإعراض أو رفض الأسباب يعتبر قدح في الشريعة، مثل من يجعل التوكل منهم أو يجعل الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، يعني يقول إنه ما هو محتاج للدعاء ولا هو محتاج للتوكل، فهذا يعني في الحقيقة رفض الأسباب، ورفضه للأسباب قدح في الشريعة. قال: مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، حتى أن بعضهم يقول الدعاء سلاح العاجز. نعم، أنت عاجز، والدعاء يعني كل من سوى الله عاجز وكل من سوى الله فقير، والدعاء هو أنفع الأسباب، هو من أنفع الأسباب، إذا وفق العبد لها وفق لخير كثير. هؤلاء لماذا يجعلون التوكل ويجعلون الدعاء يعني من مقامات العامة دون مقامات الخاصة؟ قال: بناء على أن بزعمهم على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون. هذا صحيح، علم في الجملة، لكن الأسباب أيضا هي من قدر الله، وكونك تأخذ بالأسباب كما شرع الله سبحانه وتعالى تدفع القدر بالقدر، تعالج القدر بالحق للحق كما ذكر عن بعضهم. قال يعني إذا شهد، بناء على زعم أنه إذا شهد القدر وعلم أن ما قدر سيكون لا حاجة له بزعمه إلى الدعاء، وهذا غلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء بأسبابها، وهو خالق السبب وخالق المسبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها أو خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لا يمكن أن يدع العمل، من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. فالإنسان حارث وهمام، لا يتصور أنه يترك العمل. هؤلاء تصوروا، والخيال يفرض الممتنع، يفرض المستحيل، أنهم يتركون العمل، لكن هذا ليس واردا. أفلا ندع العمل ونتكل على كذا، ليس واردا أنهم سيدعون العمل. إن لم يعملوا بالحق عملوا بالباطل ولا بد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجابهم بما هو ينفعهم، ولم يقل إن هذا غير ممكن، ولكن قال: إن العمل منكم واقع ولا بد، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل الشقاء، من أهل السعادة، فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة من أسباب السعادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. يعني إذا وفقت للدعاء المشروع فإن الإجابة حاصلة، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإذا وفق المرء للدعاء عليه أن يتكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ضمن له الإجابة، إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن يدفع عنه من البلاء ما هو أنفع له من إجابة دعوته، وإما أن يؤجل دعوته إلى وقت يكون فيه أحوج إليها منه في وقت الدعاء لله عز وجل. قال: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص درجتها بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. يعني يلتفت إلى خرق العادة وإلى هذه الكرامة التي حصلت، فهو يشتغل بها ويكون طالبا للكرامة غير طالب للاستقامة فيزل. إذا كان طالبا للكرامة غير طالب للاستقامة فإنه يزل عن الطريق المستقيم، ويشتغل عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، حتى يعني يتكلف الحيل ويتكلف الشعوذة ويتكلف المخاريق، لأنه وقف عند حظ نفسه الدنيوي وأراد أن يتبوأ منزلة في هذه الدنيا وأن يصل إلى ما يهواه دون أن يصبر على عبادة ربه تبارك وتعالى وأن يؤمن باليوم الآخر ويحتسب ما عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم، يعني خرق العادات مثل المكاشفة، خرق العادة تكون في أمرين، إما في التأثير في القدرة، وإما يعني في الكشف يعني في العلم، إما في العلم وإما في العمل. ففي العلم تكون مكاشفة، وفي العمل تكون في القدرة في التأثير. فهذا خرق العادة لا يكون إلا من هذين البابين، إما بالكشف والبيان أو بمعرفة أمور يعني ليست مشاهدة أو ليست ظاهرة عن طريق الكشف، وإما بالتأثير عن طريق القدرة والتأثير. قال هذه الأمور خرق العادات في المكاشفة أو في التأثير، قال هذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. أنا ذكرت يعني فيما مضى قصة تذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. عبد القادر الجيلاني من أئمة السلف، لكن أتباعه غلوا، بعض أتباعه غلوا فيه وزعموا يعني زعموا أشياء نسبوها له ليست صحيحة. هذه القصة التي تذكر عنه أنه ملازم لعبادة الله تبارك وتعالى، فرأى ذات ليلة نورا تبدى له في الأفق، وكلمه متكلم من هذا النور وقال له: يا عبد القادر، أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، أنا خلاص مالك حاجة بالتكاليف، وصلت لهذه الحقيقة وهذا اليقين. فعبد القادر لأنه عالم بالله وعالم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينخدع لم يغتر، قال له: اخسأ عدو الله، فإن التكاليف لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاستحال هذا النور دخانا، ظهر على حقيقته، عبد القادر كشفه ولم يخدعه، أي نعم، ظهر هذا النور على حقيقة، استحال دخانا. وكذلك إذا ذكر العبد ربه عز وجل وذكر هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الوسواس الذي استولى على قلبه ينكشف له ويذهب، أي نعم. فذكر الله عز وجل يخنس معه الشيطان، الوسواس الخناس. أما الغفلة عن الله فإن الشيطان يعني يجثم بخرطومه على القلب فيوسوس للعبد ما يضيق به صدره، ما يسيء به ظنه. ولهذا ورد عن ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذا أصل المعلومات في قلب الإنسان، لمة الملك ولمة الشيطان، هذا أصل المعلومات. لأن العبد إذا ذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى مكن الملك من قلب هذا العبد فاستضاء قلبه بالنور وفهم الحقائق الأشياء على حقيقتها وصدق بالحق وآمن بوعد الخير. وإذا غفل عن ذكر الله وغفل عن الطاعة وغفل عن العبادة وغفل عن العلم الشرعي، فإن الشيطان هو الذي يلم بالقلب فيكذب بالحق، يصبح العبد مكذبا بالحق متشائما، دائما يتوقع الشر، يحسبون كل صيحة عليهم، نسأل الله السلامة. نعم. قال: وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة، إمام نعم رحمه الله، قال: مثل السنة مثل أن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، مثل سفينة نوح وقت الغرق. السنة يعني نحن في غرق، فأين سفينة نوح؟ هي السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا. نحن لا شك أننا في أمواج، في أمواج يعني مغرقة، لا ينجي منها إلا مثل سفينة نوح، وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك أن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، من تخلف عنها غرق، حتى وإن كان ولد نوح، حتى وإن كان النسيب الحسيب، تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه تخلف عن السنة لما دعاه أبوه إلى أن يأوي إلى السنة، إلى السفينة، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكذلك من تخلف عن السنة مستحسنا هواه، مستحسنا رأيه، مستحسنا ذوقه، مستحسنا سياسته، ما هو عليه، فإنه يغرق. نعم، لأنه لسان حاله يقول: سآوي إلى سياستي، سآوي إلى ما أنا فيه يعصمني من الهلاك، لا عاصم اليوم من أمر الله. فالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أشهد أن هذا هو الحق، أن السنة من التزمها عصم ونجا، ومن تركها هلك والعياذ بالله. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان. إيش المقصود؟ إيش الواحد هذا؟ هو التماس رضوان الله تبارك وتعالى. العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط مقصودها واحد، هو الله. الغاية هو الله، هو الحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. فالغاية هو الله، والوسيلة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولها أصلان، يعني لهذه الوسيلة أصلان. أحدهما ألا يعبد إلا الله، أحدهما الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ ألا يعبد إلا الله. الأصل الثاني المتابعة، المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. يعني فمدار الإسلام على هذين الأصلين، والإسلام وسيلة والغاية هو رضوان الله، هو الله. إياك نعبد وإياك نستعين، وتدور على أصلي الإخلاص، إخلاص العبادة، إخلاص القصد والعمل لله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه العبادة وهذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدار الإسلام على أصلين: الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الله هو الغاية، لقاء الله هو الغاية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخرها الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي قبل فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، لا يكون صالحا حتى يكون موافقا للسنة. نعم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورد أثر في تفسير هذه الآية أنها نزلت في الشرك الأصغر في الرياء، والرياء شرك لكنه شرك أصغر إذا كان يسيرا. دعاء ينبغي أن يلتزمه المسلم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال هذا الدعاء يأتي على كثير الشرك وقليله، يأتي على كبيره وصغيره: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كانت له غاية، اللي ما له غاية، أكثر الناس يسعى بدون غاية أو يسعى لغاية فانية، يسعى لغاية فانية، تجد غايته محصورة لكنها فانية. أما الغاية التي لا تفنى فهو لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا الذي رباه بنعمه وخلقه ورزقه وهداه، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الوسيلة، الوسيلة من أصلين: عملا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لله تعالى. نعم. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإحسان في اتباع السنة، الإحسان في اتباع السنة، وإسلام الوجه لله هو الإخلاص. إسلام الوجه لله، ليس وجهه لله ولغير الله، له مقاصد، له إرادات كثيرة، أي نعم، تتوزعه هذه المقاصد وهذه الإرادات، يريد هذا ويريد هذا، إرادته واحدة. وهذا السر في بركة أعمال الأولين، أئمتنا الأوائل وعلماؤنا الأوائل بارك الله في أعمالهم، ألفوا من المصنفات يعني الشيء الكثير المبارك. لو قسمت هذه المصنفات على أعمالهم لوجدت أنه في كل ساعة يؤلف ملزمة، فسبحان الله، يعني أين الوقت؟ السر في هذه البركة هو أن قصدهم واحد، ليست لهم مقاصد إلا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، همهم الآخرة، ليس لهم هم يمزقهم ويمزق أوقاتهم ويضيع بركة أعمالهم، إنما همهم واحدة وهو ابتغاء ما عند الله في الدار الآخرة، همهم في الآخرة فقط. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا تأكيد للإحسان، وهو اتباع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يكون قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن الله عز وجل أوحى إليه ماذا أوحى الله إلى نبيه محمد؟ أوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتبع إبراهيم، قد اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وإحسانه عليه الصلاة والسلام هو أنه يتبع ما يوحى إليه، لا يبتدع شيئا من عنده عليه الصلاة والسلام، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح والإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. المشروع ينحصر في الواجب والمستحب، المشروع ينحصر في الواجب والمستحب، أما المباح فهو مستوي الطرفين، ما نقول إنه مشروع ولا نقول إنه غير مشروع، لكن الأصل في العبادات الشرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، والأصل في الأشياء الأخرى العادات الإباحة إلا ما قام الشرع بحضره. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. نعم، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، حتى وإن رآها أصحابها حسنات، حتى وإن رآها أصحابها حسنات ليست هي من الحسنات. فالحسنة يعني ما شرع الله ورسوله، والسيئة ما لم يشرعه الله ورسوله من العبادة من البدع. نعم، قال فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، حتى وإن رآه حسنا ليس حسنا ما دام أنه غير مشروع. نعم، وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لأن صاحب البدعة قد يكون يعني مخلص لكن ما هو بصواب. أي نعم، يعني يقول: أنا قلبي أنا أقصد مرضاة الله عز وجل، أقصد عبادة الله، فيكون مخلصا لله لا يقصد غير الله، لكن العمل نفسه ليس صوابا، ليس على السنة، ليس مشروعا. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قد يكون صواب على السنة لكن يرائي به يشرك. أي نعم، يصلي وهو يقصد بصلاته غير الله مثلا، أو يعني يتجه لغير الله بشيء من العبادة، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. أي نعم، فهذا الاستغاثة في حد ذاتها أي نعم مطلوبة، لكن لأنها ليست خالصة لله عز وجل فهي غير مقبولة، شرك. نعم، إن العمل، هذا قول الفضيل بن عياض، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين؟ الحقيقة أنه إياك نستعين ليس غير العبادة، داخل في العبادة، لكنه ذكر وخص بالذكر وعطف من باب عطف الخاص على العام. أي نعم، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لأن تقوى الله وطاعة الرسول هي من العبادة. أي نعم. وكذلك قول غيره من الرسل، قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي هي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسيك بالكتاب، فهذا العطف لا يقتضي المغايرة يعني والمناقضة. وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف البعض على الكل، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام، والمعنى الخاص يعني لأهميته، قد يخصص لأهميته، مطلوب بالمعنى العام لأنه يدخل في المعنى العام، ومطلوب بمعناه الخاص أيضا. فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. إذا أفردت ذكر الفقير دخل فيه المسكين، دخل فيه معنى المسكين، وإذا أفردت المسكين دخل فيه معنى الفقير، لكن إذا جمعتهما قلت الفقير والمسكين، فالفقير أخص من المسكين، أشد فقرا من المسكين. أي نعم. لما أفرد كالفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام 10 مساكين، هنا أفرد الفقراء وأفرد المساكين، دخل فيه الآخر. فقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يدخل فيهم المساكين، وقوله هنا إطعام 10 مساكين، إذا أطعمت 10 فقراء دخلوا في المساكين. أي نعم، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين، فالفقير أشد فقرا من المسكين، الفقير الذي لا يجد قوت نعم يوم، والمسكين هو الذي يجد بعض قوت يوم. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما، يعني قد يكون وقد لا يكون. قال تعالى من كان عدوا لله نعم. السؤال يقول السلام عليكم السلام، كيف يكون الاحتجاج بالمصيبة عند نزولها على العبد؟ يعني الاحتجاج بالقدر على المصيبة، الاحتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. المعصية لا يجوز أن يحتج بالقدر عليها، فالمعصية إذا زنى والعياذ بالله زنى بشهوته وباختياره، فلا يقول هذا قضاء الله وقدره، بل هذا فعلك الذي تؤاخذ عليه. لكن لو حصل بسبب الزنا هذا مصيبة، فالمصيبة مقدرة، يعني حصل مصيبة أو حصل مصيبة حتى بغير سبب فعله فهي مقدرة، يقول هذا قد يعني هذا قدر الله، حصل بسبب الزنا ولد زنا، هل تقتل ولد الزنا وتحكم عليه بأنه كافر، أو تحكم عليه بأنه يعني غير مقبول وأنه لا بد أن يعدم؟ لا، هذا خلقه الله عز وجل. فعبارة عن مصائب أو عبارة عن مكونات يكونها الله عز وجل. فالمصيبة التي يعني تكون مصيبة هذه تكون بقضاء الله وقدره. أما المعصية فهي وإن كانت يعني بتكوين الله عز وجل لكنها تكون بمشيئة العبد وبفعل العبد. فالذي ينكر أن له هوى لهذه المعصية وينكر أن له فعل هذا يكابر. فلا بد أن يعترف بفعله ويعترف بأنه قارف هذه المعصية بهواه وبمشيئته. ولا شك أنه لا يشاء شيئا حتى يشاءه الله. وإذا الله استجاب لك وأعطاك ما تشاء هل هذا يعتبر ظلما؟ لا يعتبر ظلما، لك أعطاك ما تشاء وأنت شئت هذا الشيء متحملا مختارا متحملا لمسؤوليته، فأنت وما تحملت. ولذا إذا ما كان هناك حجة قائمة لا يؤاخذ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمعاصي التي كانت في الجاهلية من غير معرفة لا يؤاخذون بها، يعني اقترفوها قبل أن يصل إليهم العلم. فالعبادة لا بد أن يقترن معها القدرة العلمية والعملية. فإذا لم يقدر لا علما ولا عملا فهو لا يؤاخذ بما عجز عنه، لا يؤاخذ بما عجز. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل. فنحن نحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. فرق بين المعائب والمصائب. هنا نحن نحتج بالقدر بقدر الله عز وجل على المصائب لا على المعائب. كما مر معنا أن آدم وموسى عليهما السلام تحاجا، فحج آدم موسى لأن موسى قال: يا آدم، ماذا قال موسى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ مثل ما يقال عن الهدهد، أنت يقال عنك يا هدهد أنك تشوف داخل الأرض يعني طول منقارك، فلماذا يصيدك الفخ؟ فكان جواب الهدهد أنه قال: إذا قدر القدر أو إذا وجب القدر عمي البصر. ها؟ أي نعم. هو موسى يقول: يا أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. شوف يعني موسى يعدد على آدم ما تفضل الله به عليه من النعمة الكونية. شوف لاحظوا في فرق، يعني كأن موسى يعدد على آدم النعمة، يعني نعمة الربوبية الخلق. أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذه نعمة يعني كونية، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم، انظروا كيف يعدد آدم على موسى، يعني النعمة الشرعية: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ يعني آدم يسأل موسى، يقول: أنت اصطفاك الله وبرسالته وأنت رسول نستفتيك، فهل وجدت فيما شرع الله لك يعني ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. هنا الشيخ يقول وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر، يعني لم يحتج على المعصية بالقدر، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. قال ولا موسى، لام آدم أيضا لأجل الذنب، لأن موسى عالم وعرف أن آدم تاب، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، فهو أجل من أن يعيره بذنب تاب منه. أي نعم. قال ولا موسى، موسى ما لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه ربه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. أي نعم. واخرجتنا ونفسك. لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. نعم. يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. ذاك الوطن الصحيح. أي نعم. فسبي العدو سبي إبليس والعياذ. نعم. فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. أظن أن الجواب واضح، يعني علينا أن نتوب من المعائب ونصبر على المصائب، علينا أن نتوب من المعائب ونصبر على المصائب. سؤال آخر خفيف يقول ما حكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيضا يقول ما حكم فتح محل الحلاقة، يعني كأنه يريد أن يسأل عن حكم حلق اللحية، بس هو ما صرح. يا أخي لما يجيك واحد يقول احلق لحيتي لا تطيعه، لأن هذا معصية، كونه يعطيك قروش يعني يبرر المعصية لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدراهم لا تحلل حراما. أي نعم. الجواب بسيط يعني، لأنه السؤال معروف. ثم يسأل سؤالا آخر يقول ما حكم تسوية اللحية، يعني أخذ الزيادة فقط أو كذا، يعني نقل عن بعض السلف فيه رسالة للخلال أن ألفها في اللباس أو في الأدب، وذكر أن بعض السلف يأخذون ما زاد على القبضة، يعني لا يرون بهذا بأسا، ويرون أن ما يعني ما صار في حكم القبضة يتحقق فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحية. وكلام طويل حول اللحية وصبغها بالسواد، والتحقيق أنه إذا غير البياض غيره بالحنة والكتم، وهو يميل يعني إذا كان حنة وكتم يجعل لون الشعر بنيا، وأن هذا جائز. أما أن تغير بالسواد الفاحم من أجل التغرير ومن أجل الغش فهذا هو الذي لا يجوز. على كل حال كلام طويل في هذا، وهذا خلاصة الجواب. كان ابن عمر يعني يفعل هذا، و يعني المعارضون يقولون الحجة ليست برأي ابن عمر ولكن بروايته. على كل حال خلكم مثل ابن عمر، أقول يا ليتنا نكون مثل ابن عمر، الله المستعان. انتهت ما أدري. نعم تفضل. يقول يجوز الإحرام من المسجد النبوي أو يذهب لأبار علي. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا ينبغي إلا أن يكون من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من المسجد النبوي، أحرم من الميقات. لكن أنت تريد أن تسأل عن سؤال آخر، وهو هل يجوز أن أغتسل في منزلي، هل يجوز أن أغتسل في منزلي لأنه أوسع لي، مثلا أنزل في شقة مثلا فيها ماء وفيها يعني أرتاح فيها للغسل والنظافة والتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم، لكن لا تحرم أنت تلبسه، نعم تحرم من أبار علي.